أنا قلت لك لا الغداء حقه مرمي هذا. أشر لقاء فعيل أبدأ بسم الله يا شيخ اسمع بالهاتف لا انا كتبت كتاب واروح البيت كمان عشان لا لا ولا ختم المادة ولا ختم القرآن ما في شيء ما دام هذا الواحد اذا طلع ثاني اخر مره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبأسانيدكم إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين باب كيف كان بدء الحيض وقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وقال بعضهم كان أول بيبتان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بشري فحفت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك يا نفسي فقلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطرفي بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه من البقر باب غسل الحيض باب غسل الحائض رأس زوجها وترجينه حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف قال أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل ثاني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في مسجد يدني لها رأسه وهي بحجرتها فترجل وهي حائض باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض على أبي رزين فتأتي بالمصحف تمسكه بها بعلاقته قال حدثنا أبو نعيم أبو فضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أنه حدث أنه أن أمه حدثته أن عائشة حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أم سلمة أن زينب ابنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثته قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعات بخميصة الحيض فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال عن أبيك قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب مباشرة الحائض. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد لا أنا جنب وكان يأمرني فأغتسل فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو تكم فأغسل وأنا حائض. وحدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مشير قال أخبرنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت جنبا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وأمر أن تتجر به فأوري حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه ثم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تابعه خالد وجرير عن الشيماني. وحدثنا أبو اليمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيماني وقال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشرها من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. باب ترك الحائض الصوم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن ساسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر عن النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكن لنا وتكن العشير ما رأيت من ناقصة عن المدينة ذبيب بالرجل الحازم من أحداكن قلنا وما نقصانني إلى وعفنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فلذا فذلك بالنقصان عقلها ليس إذا حاولت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنوب باسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت المعاضية كنا نؤمر أن يخرج الفيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا للكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا سواء. وقال عطاؤنا جابر حاضت عائشة فنسك المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد بن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله أني لم أحج الآن قال لا لك نفسي فقلت نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم ففعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطولي. باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر بعد الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أغفلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. باب غسل دم الحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارايت احدنا ان اصاب ثوبها الدم من الحيضه كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صاب ثوب احدكن الدم من الحيضه فلتقرص ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي. وحدثنا أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طولها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي. باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف مع بعض النساء وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطش تحتها من الدم وزعم أن عائشة رأت ماء لا العصفر فقالت كان هذا شيء كانت فلانة تجيله. وحدثنا أبو تيمة قال حدثنا يزيد بن زرع عن خالد بن عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم وصبرة وطفست تحتها وهي تصلي. وحدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد بن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في نوم حافظ أو من حاضت فيه. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم نافع عن أبي نجيح عن مجاهد قالت عائشة ما كان من إحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت يريق عاطف قالت بريقها فقعصته بظفرها فأبو الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. وحدثنا عبد الله بن عبد الوهاب فقصعت بظفرها فأبو الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث من لا زوج أربعة أشهر وأجرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوعا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا ارتسلت إحدانا من محيضها في مدة من كست أو من كست أظفار. وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله رواه هشام بن حسان حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع آثار الدم. وحدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمي عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك تطهري بها قالت كيف تطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاشتبثتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم. باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من الحيض قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهي أو قال توضئي بها فأخذتها فجبثتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب انتشار المواد عند غسلها من المحيض. أوله مسند وآخره تقريري. جذبتها عائشة وفرحمتها مراد النبي صلى الله عليه وسلم وقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. باب انتشار المرض عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا هشام بن عمرو ان عائشة قالت اهلكت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق ناد فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وانما كنت تمتعت بعمرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأمرني من التنعيم مكان عمرة التي نشك. باب نقل المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد الله بن موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن أبي عن عائشة قال خرجنا موافين الهلال للحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يؤذن بعمرة فليؤذن فإني لولا أني أتيت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي نفسك وانتشطي وإني بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهلت بعمرة معها مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. باب قوله تعالى مخلقة وهي مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحيم ملك يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنت شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه. باب كيف تهي الحائض بالحج والعمرة. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن القيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن كان أحرم بعمرة وأدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحفت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض راجي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. باب إدبار المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الفرسف فيه الصفرة فتقول لا تأجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من المحمين الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فقالت ما كان النساء يصنع هذا وعابت عليهم. وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أشبي عن عائشة من أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تسبحاه فسار في النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي باب لا تغني الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة وأن امرأة قالت لعائشة أتجري إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا أمرنا به أو قالت فلا نفعله. باب النوم مع الحائض وهي في ديارها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن زينب بنت ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حفصة وأنا مع النبي قالت حفظت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالخميلة فانشللت فخرجت منها فأخذت ثيابي حيثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بشي فقلت نعم فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها صائم وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. وحدثنا معاذ بن غبارة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت اتخذ ثيابا هذا اسرع. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. وحدثني معاذ بن غبارة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة الحق فانسللت فاخذت ثيابي حيضتي فقال انا بشي فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب شهود الحائض العيدين ونوة المسلمين ويتدين المصلى. وحدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرج من العيدين فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنت عشرة وكانت أختي معه في ست قالت كنا نداويك الماء ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا باس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قالت المهم تلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ولغة المسلمين. فلما قدمت المعطية سألتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكر إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق ولوات الخدور أو العواتق ولوات الخدور والحيض ليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا. باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء بالحيض والحمل فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى لا يحل ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن. ويذكر عن علي وشريح ان امراه جاءت ببينه من بطانه اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء ان امراه جاءت ببينه من بطانه اهلها ممن يرضى دينه انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. وقال عطاء اقراها ما كانت به قال ابراهيم. وقال عطاء الحيض يوم الى خمس عشرة. وقال معتمر النبي سألت المشيرين عن المرأة تردم بعد قرئها بخمسة أيام قال النساء أعلم من ذلك. وحدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أبعد الصلاة فقال لا ولا وقال لا ذلك إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. باب الصبرة والقدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعبد القدرة والصبرة شيئا. باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن دير قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن هشام عن عروة عن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية من تحويهم قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلا تحبسنا، ألم تكن طارت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. وحدثنا معلم بن أسد قال: حدثنا ابن وهب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفرد إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول أيها الإخوة، الشيخ محمد إسرائيل كان معنا على الهاتف وهو الآن دخل المسجد، ما فات إلا حديث يسير من أول الباب نقرأه إن شاء الله بين الأذان والإقامة صلاة العشاء بإذن الله. وحدثنا مولى بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أبي الله أبي طاووس عن أبي عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفرد. في الدرس وفاته حديث أو حديثين تعيدونه. أن تنفرد إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر ثم أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر ثم سمعته يقول: تنفر. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لها. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة من النهار، ويأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم. وحدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال: حدثنا عائشة بن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب الصلاة. باب الصلاة على النفساء وسنتها. وحدثنا أحمد بن زهير ابن أبي سريج قال: أخبرنا شبابة قال: أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن أبي بريدة عن سمرة بن جندب من أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. باب. حدثنا الحسن المدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح بكتابه قال: أخبرنا سليمان الشيباني وعن عبد الله بن شداد قال: سمعت قالت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التيمم. كتاب التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ماني مسؤول عن كتابك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كتاب التيمم مشتمل على 9 أبواب وفيها 3 من المعلقات، نعم، وفيها 15 حديث. السلام عليكم. قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: اخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش قطع يكفلني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليس على ما يفات النبي فات الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا: الا ترى ما صنعت عائشه؟ فقامت: الم ترى ما صنعت عائشه؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معه ماء. فجاء أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قدام قال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معه ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعمني بيده في خصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الفضيل: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا غير الذي كنت عليه فأصبنا الأخذ تحته. وحدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم الحاكم قال: وحدثني سعيد بن النضر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا سيام قال: حدثنا يزيد بن صهيب الثقيل قال: أخبر جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصبت بالرعب مسيرة شهر وجعلت إلى مسجد وطورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن عمير قال: حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن عائشة انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركته من الصلاة وليس معهم معهم فصلوا فشكوا ذلك إلى ربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أخيد بن حبير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجب من يراوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النار فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عمير مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إن حديث جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. باب المتيمم هل ينفق فيه ما حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن بدايه سيد بن عبد الرحمن بن أمزع عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجلمت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب ما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فمعك فصليت فلك صل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفض فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. باب التيمم الوجه والكفين حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا الحكم عن بدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناه ما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزاع قال الحكم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عن النار حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن دري عن ابن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه أنه شهد عمرو قال له عمار كنا في سرية أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا وقال كفل فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن دري عن ابن عبد الرحمن بن أبزاع عن عبد الرحمن قال عمار لعمر فما عكتك ما تيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتك الوجه والكفين. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن حكم عن ذر بن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال لو عمار ساق الحديث. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء وقال الحكم يجزئه الدم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم وقال يحيى بن سعيد لا بأس في الصلاة على السبخة والتيمم بها. حدثنا مسد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرعنا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما يقضنا إلا حر الشمس وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنسي عرفه ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لأننا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر رامى أصحاب الناس وكان رجلا جليلا فكبر ورفع صوته بالتكبير فيما زال يكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابه قال لا ضير أو لا يضير فحل فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما فتن من صلاته إذا هو برجل مرتهن لم يصلي مع القوم قال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء ليروعه ودعا عليا فقال ثم فابتغي الماء فانطلق فتلقيا امرأة بين مزادتين أو صفيحتين من ماء على بعير لها فقال لها إلى الماء قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة وهذه الساعة ونفرنا قلوبا قال لها انطلقي حتى إذا قالت إلى أين قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي يقال له الصابع قال هو الذي دعني لك انطلقي فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث قال فاستنزلوها عن بغيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء تفرغ فيه من أفواه المزادتين صبيحتين وأوكى أصاههما وقت أطلق العزال وأطلق العزال ونام نودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء مما قال اذهب فأفرق عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وإن الله لقد طلع عنها وإنه ليخير إلينا أنها أشد ملاءة منها وإنه ليخير إلينا أنه أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة وشويقة حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثوب وحملوها على بلغها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزئنا به من ماء في شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فتأهنا وقد احتبست عنه. قالوا ما حبستك يا فلانة؟ قالت العجب لقيني رجلان فذهبي به إلى هذا الذي يقالون وصانه فعل كذا وكذا فوالله إنه لا سحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بأصابع فوالله لأنه لا أسحر الناس من بين هذه القراءة. فأنا أتحداكم منا إذا قلبت البخاري قبل شهر. نعم. فوالله إنه لا أسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بأصبعها المسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء كان السماء والأرض وإنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المسلم وبعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوم لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. بعد إذا خاف الجنوان نفسه المرضى والموتى وخاف العطش فتيمم ويذكر أن عمرو بن العاص بن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلاوح ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد ما لا يصلي قال عبد الله ولو رخصت لهم وفيها في هذا كان إذا وجد أحدهم الفرد قال هكذا يعني فيمن وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر قال أتى ولم أرى مرقني عبد قول عمار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا معاش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبي عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يسمع؟ فقال عبد الله لا أصلي حتى يجد الماء. قال أبو موسى فليس تصنع بقول عمار. حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي فقال ألم ترى عمر لم يقنع بذلك. فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية فأدرى عبد الله فمدر عبد الله ما يقول فقال أنا فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا لا أشك إذا مرد على أحد بالماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشغله فإنما كره عبد الله لهذا. قال نعم باب التيمم ضرة. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن عمش بن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لو قصروا في هذا لا أشك إذا برد عليهم الماء وأن يتيمموا والصعيد حل والصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لعلاء لذا. قال نعم. فقال أبو موسى لم تسمع قول عمال اليوم ربعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجرمت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع كذا فضرب كفي ضربة على أرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفيه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها وجهه. فقال عبد الله أفلم تزعموا لم يقنع أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. وزاد يعلى عن العمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال موسى لم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجرمت في المعركة بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. باب. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوفو عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. كتاب الصلاة. باب. كيف فرضت الصلاة؟ كتاب الصلاة. الإمام النووي قسم الصلاة إلى خمسة أقسام: كتاب فرض الصلاة، كتاب الصلاة السياق، كتاب القبلة، وكتاب المساجد، وكتاب صفر المصلي، والباقين عدوا كتابا واحدا أي كتاب الصلاة فقط. نعم. وبه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات وفي أي شرع. وقال ابن عباس حدثنا أبو سفيان قال حدثني هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق على الباب. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن شهاب عن أنس بن مالك قال قالت أنا أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن شر بيتي وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بغسل من ذهب ممتلئ بحكمة وإيمانا. فأبرله في صدري ثم أربغه ثم أخذ بيدي فأرجني إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لقادر السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم محمد. فقال أرسل إليه. قال نعم. فلما بتها لون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه سودة أسودة وعلى يساره أسودة. إذا نظر غير قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم علي. قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نشم بنيه إقبال. فهل الناس أن الأولياء يعلمون الغيب وإن الملائكة ما يعلمون؟ ورى الباب جبريل قال من أنت؟ قال أنا جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال أذن له؟ قال نعم. وهنا أولياء الله يقولون إنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما يصير. نعم. وهذه الأسئلة عن يمينه وشماله نشم بنيه فهل فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسئلة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. حتى أرد جميل السماء ثانية فقال لخازن أفتى. فقال له خازنها مثل ما قال الأول. ففتح قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم. ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مرت بموسى فقال مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مرت بعيسى فقال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مرت من إبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب. فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أريه بي حتى ظهرت مستوى السماء أسمع فيه صليب الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة. فرجعت بذلك حتى مرت على موسى فقال ما فرض الله عليك على وما فرض الله على أمتك. قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعني ووضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت ووضع شطرها. فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فرجعت ووضع شطرها. فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فكرت واستحيت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى به الى سدرة المنتهى وغشيها الوان لا ادري ما هي. ثم ربطت الجنة فإذا بها حبائل اللوني وانا ثروة رابها المسك. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها على رجالي ركعة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر. فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فأب وجوب الصلاة بالثياب وقول الله تعالى. السؤال الواقعي هل شرب رسول الله من الحوض ليلة المعراج؟ الجواب في الحديث نعم. باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد من صلى متحيا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة. وفي إسناده نظر من صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى هذا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد بن عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب. قال تنبسها. قال لتنبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران وقال حدثنا محمد بن الشين قال حدثنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فأبو عبد الإزاري على القفا بالصلاة. وقال أم حازم بن أشعري صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يزورهم على عواتقهم. وحدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا عاصم بن محمد بن يوسف هو محمد بن عبد الله بن يوسف اليربوعي شيخ البخاري وشيخ مسلم روى عنه مسلم 41-51 حديثا والبخاري 74 حديثا. يقول ذهبت إلى حماد فقلت له أملي علي فضائل عثمان. قال ممن أنت يا غلام؟ قال أنا من أهل الكوفة. قال سبحان الله كوفي يطلب فضائل عثمان والله لا أملي عليك إلا أنا واقف وأنت جاشع. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واخذ بن محمد عن محمد بن كثير قال صلى جابر في ازاره اخفي ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعه على المشجر. قال له قائل: تصلي في ازار واحد؟ فقال: انما صنعت ذلك ان يراني احمق مثلك. واينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا مطرف قال وحدثنا مطرف ابو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن كثير قال: رايت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد. باب الصلاة بالثوب الواحد منتحبا به. قال الزهري في حديثه: المنتحب المتوشح وهو المخالف بين طرفي على عاتقين وعنه وهو للشمال والشمال على منكبيه. قال: قال ثم هاني التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفي على عاتقين. وحدثنا عبد الله موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. وحدثنا عبيد بن موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن أبي أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وحدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة المتوة تستره. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا، من أجرت يا أم هانئ؟ قالت: أم هانئ وذاك ضحى. وحدثنا عبد الله بن شبق قال أخبرنا مالك عن بشهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول كلكم ثوبان. باب: إذا صلى بثوب واحد فليجعل عاتقيه. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا جبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي المتانة قال: سمعته وكنت أسألته قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. باب: إذا كان الثوب ضيقا. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا بريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في ثوب واحد فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعليه وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي. فلما فرغ قال: ما هذا الشمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فالتجر به. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سالم قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقلين وجورهم على عناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جنوسا. وباب أصباب الصلاة بالجبة الشامية. وقال الحسن: في الثياب ينسج المجوسي لم ير بها باسا. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس بالثياب اليمني ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مشروق عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإجارة. فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمه فضاق من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. باب كراهية التعري بالصلاة وغيرها. حدثنا مطر حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة الكعبة وعليه إزاره. فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مرصيا عليه، فما روي بعد ذلك عني أنا. باب الصلاة بالقميص والسراويل والتبان والقباء والقباء. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن أبي عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة بثوب واحد، فقال: وكلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل بإزار ورداء في إزار وقميص بإزار وقباء في سراويل وردان في سراويل وقميص في سراويل وقبا وقبا في تبان وقبا في تبان وقميص. قال وحسبه قال في تبان وردا. حدثنا سواني قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سوري عن سالم عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا القرنس ولا ثوما ولا زعفران ولا ورس. ومن لم يجدن علينا فليلبس الخفين. فمن لم يجدن علينا فليلبس الخفين إذا قام حتى يكون أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب ما يستر من العوره. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشمال الصماء وان يحتذى وان يحتذي الرجل بالثوب في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وحدثنا غرس بن عبد قال حدثنا سفيان وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس والنبال وان يشتبه الصماء وان يحتذي الرجل في ثوب واحد. وحدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي اخي ابن شهاب عن أمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر ونؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي بأهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فأبو الصلاة بغير نداء. حدثنا عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي الموالي عن محمد بن كثير قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي بثوب ملتحفا به فورداه موضوع. فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم أحببت أن يراني جهال مثلكم ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. باب ما يذكر بالفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عوره. وقال انس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وحديث انس اسند وحديث جرهد اخوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى لقى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلز وركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ربتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حزر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال عذلالا قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش. قال فأصبنا عنوة فجمع السبيل فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السمي. قال ذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها. فجاء بها فلما نظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السمي غيرها. قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فاتتها له من الليل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجيء به. وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق. قال فحاشوا حيسن فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في كم تصلي المرأة من الثياب. وقال عكرمة لو وارت يسدها في ذوم الناجز لأجزته. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروقهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. باب إذا صلى في ذوم لا أعلام أو نظر إلى أعلامها. حدثنا احمد بن يونس قال اخبر قال حدثنا ابراهيم بن سعيد قال حدثنا ابن شهاب عن روتانا عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصه لا اعلام فنظر الى اعلامها نظره فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي الجهم واتوني بهم بجانيتها من جهم فان على ذهاني عن صلاتي. وقال عائشة بن روتانا به عن عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى اعلامها وانا في الصلاه فاخاف ان تفتنني. بعض من صلى في ثوب المصلى بن التصاوير على أن تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوالي قال حدثنا عبد الذي مصيب من الناس قال قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرام أميطي عنا قرامتي هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. باب من صلى في فرجوج حرير ثم نجا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر قال أهدأ في أهل المصر صلى فرج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. فأبو الصلاة بالثوم الأحمر حدثنا محمد بن عرانة قال حدثني عمر بن أبي زينة عن أول بن أبي جحيبة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت ملالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بدن يدي صاحبه. ثم رأيت ملالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. فأبو الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله ولم ير الحسن ما سمع يصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بون أو فوقها أو أمامها إذا كان بينها سترة. وصلى أبو هريرة تعالى على سقف المسجد بصلاة الإمام. وصلى ابن عمر على الثلج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمره بها فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع فقرأ فسجد على الأرض ثم هاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم جاء القطر حتى سجد بالأرض فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عنه هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس في هذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه قال لا. وحدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط على فرجه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا فجلس في مشرى مشروبة درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد من جذوع وإن صلى قائما فصلوا قياما ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك أليت شهرا فقال إن الشهر 29. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان شيخ البخاري هو مسدد بن مسرحد بن مسربل بن أرندل بن غرندل بن أرندل الملم بن مستور الحافظ الثقة هو أول من صنف المسند وهو شيخ البخاري وشيخ أبو داود روى عنه البخاري 405 وروى عنه أبو داود 567 حديثا. بعض المشايخ لما رأوا نسبه قال بما صار له الخالدي لو كان قبله بسم الله الرحمن الرحيم لكان رقية أكرم. وبه قال باب من اصابته المصلي امراته اذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وعن عبد الله بن سجاد عن ميمونه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاء وانا حائض وربما اصابني ذنبه ثوبه فاذا سجد قالت وكان يصلي على الخمره. باب الصلاه على الحصير. وصلى جابر وابو سعيد في السفينه قائما وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على اصحابك تدور معها والا بقائنا. وحدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن اشاق عن ابن عبد الله عن اشاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان جدته مليكه نهت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اطعام صنعته له فاكل منه ثم قال قوموا صلقوموا فليصلي لكم. قال انس فقمت على حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وباب باب الصلاة باب الصلاة على الخمرة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني وعن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي على النبي صلى الله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الله بن عبد الرحمن قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد رمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطها. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة عن عائشة ان عائشة رضي الله عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي في بيت وهي بينه وبين القبلة على فراشه على فراشه اعتراض الجنازة. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة مطردة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب بشدة الحر. وقال الحسن كان القوم هل عائشة أم المؤمنين كانت تصلي التهجد قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كانت تصلي؟ لأنه صلى رسول الله وهي معترضة. نعم وهي كانت في خطبة زوجها كانت تصلي قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما لا تتهم عائشة إنما ما كانت تصلي التهجد. نعم. باب السجود على الثوب بشدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنس والقلنس والقلنس ويداه في كمه. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب بن غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا ضرب ثوبه بشدة الحر في مكان السجود. باب الصلاة بالنعال. حدثنا آدم بن أمياس قال حدثنا جمعة قال أخبرنا موسى أبو مسلمة سعيد بن يزيد الألفي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا عليه قال نعم. باب الصلاة بالقباب. حدثنا آدم قال حدثنا جمعة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسى على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. وحدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سمعة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه فصلى. باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصلت بن محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة ورأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال لو مت على غير سنة. على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب يبقي طبعه ويجاتي في سجوده. أخبرنا يحيى بن مكين قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى خرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه باب فضل استقصاء القبلة يستقبل من أطراف رجليه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن ثياه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تكفر الله في ذمته. حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى لا يقولوا حتى يقولوا لا إله إلا الله، وإذا قالوها أصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ابن أبي مريم أخبرني يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سالم ميمون بن سياح عن أنس بن مالك قال يا أبا حدث ما يحرم ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستغفر قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له مال المسلم وعليه ما على المسلم. باب صلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائب أو بول ولا في الشرق وغريب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وعن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائب لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن الشرق وغريب. قال أبو أيوب قدم الشام فوجد مراحل بنيت قبل القبلة من أحدهم أستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سالت بن عمر رجل طاف بالبيت طاف بالبيت العمره ولم يقف بين الصفا والمروه ياتي امراته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروه وقد كان لكم في رسول الله وسلم حسنه وسال جابر بن عبد الله فقال لا يقامنها حتى يقف بين الصفا والمروه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال عسى ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه فقال ابن عمر فاقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلالا قائما بين البابين فصلت بلالا فقلت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين عن يساره عند فإذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. حدثنا يسحاق بن مسلم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا يسرى عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 او 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب اذا ان يوجه الى الكعبه فلازم الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبه. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم اخرج بعدما صلى فمر على قوم من الانصار في السبعه العشر في احرى بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه نحو الكعبه فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبه. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة فنزل فاستقبل القبلة. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري أزاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قال صليت كذا وكذا فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علي الوجه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكنما بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فليتم عليه فليسلم ثم يسجد سجدتين. باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته الظهر واقبل على الناس بوجهه ثم تم ما بقي. حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس قال عمرو وفقت ربي قال عمر وفقت ربي في ثلاث. فقلت يا رسول الله اتخذ من مقام ابراهيم مصلى فنزلت اتخذ من مقام ابراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرتني سائلا أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والبادر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه. فقلت لهن عكرت وإن طلقتكن يبدي له أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال سمعت أنسا بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاه الصبح جاءهم ايه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليهم ليله القران وقد امر ان يستقبل القران في الكعبه فاستقبلوا فكانت وجوههم من الشام فاستداموا الى الكعبه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن الحكم ابراهيم عن عبد الله عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا زيد في الصلاه قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجلي وسجد سجدتين باب حكم المزاق من يد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رفاقا في القبلة فشق عليه ذلك فشق ذلك عليه حتى روثي وجهي فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإن يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يمسكن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمين ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا أو يفعل هكذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يمسك قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا بصاقا مخاطا فحكه. باب حق المخاط بالحصى من المسجد. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن سالم قال اخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى مخاطا في جدار المسجد فتناول حصى فحكى فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليمسح عن يساره او تحت قدمه اليسرى. باب لا يمسح عن يمينه في الصلاه. حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن وقيع بن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حاضنة ابتنى ورسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحدها ثم قال إذا تنقم أحدكم فلا يتنقم قبل وجهه ولا عن يمينه وليمسح عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. باب ليمسح عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنسا بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقتنى مخامة في قبلة المسجد فحكها بحصى ثم نهى ان يزق الرجل بين يديه وعن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميد عن ابي سعيد نحوه. باب كفارة المزاق في المسجد. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وكلما البزاق في المسجد خطيئة وكفارة ودفنها. باب دفن المقامة في المسجد. حدثنا يشحق المنزل قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد عن الممعان عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يقصف أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا على يمينه فإن عن يمينه ملكا وليقصف عن يساره تحت قدمه فيدفنها. باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا أحمد بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة المصلي فحكها بيده ورؤي منه كراهية أو رؤية كراهية لذلك وشدته عليه وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يمسكن بقبلته ولكن عن يساره تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. باب عظمه الامام الناس في اتمام الصلاه وذكر القبله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن عمرو بن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشونكم ولا ركوعكم اني لا اراكم من وراء ظهري. حدثنا عن احد المصلين قال حدثنا فلح بن سليمان عن هلال بن علي على اسم مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ثم رقي المنبر فقال في الصلاه وفي ركوعين لا اراكم من ورائك ما اراكم. باب هل يقال مسجد بني فلان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق من الخيل التي امرت بين الحفياء وامدها وامدها ثنيه وداع سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زريق وان عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. باب القسمه وتعليق القن في المسجد. وقال ابراهيم بن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثره في المسجد وكان اكثر مال اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم ينفتج إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت حتى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. قال لا، قال فارفعه أنت علي. قال فلا، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال لا، قال فارفعه أنت علي. قال لا، فنثر منه ثم احتمله فأنقه على كعينه ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع البصر حتى خفي علينا عجبا من خلقه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم من أجرام. باب من دعا الطعام في المسجد ومن أجام فيه. حدثنا عبد الله بن إسحاق قال أخبرنا نافع عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه أناس، فقمت فقال لي أرسلك موطا؟ فقلت نعم. فقال لي طعام؟ قلت نعم. فقال لي معه قوم. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد؟ باب من دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسد. حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن هشام عن محمود بن ربيعة عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأجب إلى مكان فكف إلى مكان فكفر النبي صلى الله عليه وسلم وصفقنا خلفه فصلى ركعتين باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عبد في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن وفير قال حدثنا الليث قال حدثني الليث قال حدثني المقيم وعن هشام قال أخبرني محمود بن ربيعة الأنصاري أن عتبان بن مالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمر مسألة الوادي الذي بيني وبينهم لما أستطيع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في وجهي فأتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أتعد إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له. فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت له فلم يجلس حتى دخل بيته ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إليه إلى ناحية من البيت. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلنا ركعتين ثم سلم قال وحدثناه على كبيرة صنعنا هذا. فقال فتاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد بالسماء. فقال قائل منهم أين مالك؟ أين مالك بن الدحيش وابن الدقشن أو ابن الدقشن؟ فقال بعضهم ذلك مناكم لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مناكم ذلك أنا ترى وقد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. قال الله ورسوله أعلم. قال فأنا فإنا نرى وجهه ونصيحة من المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال المشرك منكم من زانت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم ومن سراتهم عن حديث محمود بن ربيعة فانطقه بذلك. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدو برجلين من بين أخرج بدأ برجلين اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن هشام بن سليمان عن أبي عن مسروق عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم وما استطاع في شأنه كله في طهوره وتمجنه وتنعله. باب هل تنبش قبور المشركين الجاهلية وتدخل مكانها مساجد؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله ولم يتخذ القران بها مساجد. وما يكره من الصلاة في القبور وراء مروانة بن مالك يصلي عند قبر. فقال انقبروا القبر القبر ولم يامره بالإعادة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه قال محمد بن مثنى العنزي ابو موسى الحافظ البصري مشهور بكنيته كان بينه وبين البشار شغله. ومات البشار وجاء رجل اليه فقال ابشر لقد مات. قال من؟ قال بشار. قال ويحك أجئت تبشرني عن موته وعلي 30 حجة لا أحدث. فمات المحكى مات موسى محمد بن المسنى العنزي. نعم صلى الله عليه وسلم. وهو شيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ أبو داود وشيخ الترمذي وشيخ النسائي وشيخ ابن ماجه الخمسة كلهم يروون. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان ام حبيبه وام سلمة ذكرها لبني ستر رايناها في الحبشه فيما تصاوير فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فاولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي السياح عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل على المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليله ثم ارسل الى بني النجار فجاءوا متقلب السيوف في كان ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر يذبحه وملا بني النجار حوله حتى القى بفناء ابي ايوب وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مراب الغنم وانه امر ببناء المسجد فارسل الى مريم من بني النجار فقال يا بني النجار ثابتوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نخرج منه الا الى الله وقال انس فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين وفيهم خرب وفيه نخل فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطعت فصبوا النخل قبله المسجد وجعلوا عبادتيه الحجاره وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجره باب الصلاة في مراب الغنم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مراب الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مراب الغنم قبل أن يبنى المسجد باب الصلاة في مراب الغنم حدثنا أخو بكر بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله بن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الله من صلى قدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فقال به الله وقال الزهري أخبرني أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وانا اصلي حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم وعن عطاء بن يسار عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس فقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اريت النار فلم ارى منظرا كاليوم قط اضواع باب كراهية الصلاة في المقابر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم لا تتخذوها قبورا باب الصلاة في مواضع الخشب والعذاب ويذكر ان علي رضي الله عنه كره الصلاة بخشب بابل عن اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك بن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدخل على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما اصابهم باب الصلاه في البيعه مع عمر رضي الله عنه ان لا يدخل كنائسهم من اجل التماثيل التي فيها الصور وكان ابن عباس يصلي في البيعه الا بيعه فيها تماثيل حدثنا محمد قال اخبرنا عبده عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبا من الحبشه يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح والرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور الغلط تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة عبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فصيق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال هو كذلك رحمة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد يحذر ما صنعوا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن زيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشام قال حدثنا سيام هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقيه قال حدثنا جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وسنت بالرعب مسيره شهر وجعلت فيها ارض مسجدا وطهورا واي مرض من امتي ادركته الصلاه فليصلي وافلت الغنام وكان من وافلت الغنام وكان النبي يبعث الى قوم خاصه وبعثت من الناس كافة وأعطيت الشفاعة باب نوم المرأة في المسجد حدثنا أولي بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب معك أخوها فكانت معهم فلما خرجت صبية لهم عليها وشام أحمر من سيول قالت وضعت نار وقع منها فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت فالتم سوفا ما يجدونه قالت اتهموني به قالت فكنت يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فأنقت مقالت وقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاه وقال جاءت جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قال عائشة فكان لها غداء في المسجد أو كبش قال فكانت تأتيني فتحدثوا عندي قالت فلا تجلس عندي مجلس إلا قالت ويوم المشاح من عاجل ربنا لا إنه من بلدة الكفر أنجاني قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بها هذا الحديث باب نوم الرجال في المسجد وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عفل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الصفة وقال عبد الرحمن بن يزيد كان أصحاب الصفة الفقراء حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز المرأة الذي قالت ليوم الشاعم تعاجب ربنا على أنه من بلدة الخضر النجاني حدثت عائشة. هذا الحديث موقوف ولا موصول؟ نعم اقرأ. إن شاء الله إليك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال حدثني نافع قال اخبرني عبد الله بن كان وهم شاب بن عبد الله اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه فلم يجد عليا في البيت فقال اهلا من عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان ينظر اين هو فجاء فقال يا رسول الله وفي المسجد. فقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط نداء عن شقه وصلى وتراه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشم عنه ويقول قل ماذا تراد؟ قل ماذا تراد؟ حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابو فضيل عن ابي الحاجم عن ابي هريره قال رايت 70 من اصحاب الصفه ما منهم رجل الا عليه يد داود اما يزار واما نسال قد ربطوا في اعناقه منا ما يبلغ الخلفين ومنا ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهيه تسرع عورته. قام الصلاه الى قليل من صدر مقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قليل من صدر مدام المسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عن نسال قال حدثنا محارب بن بكار عن جابر بن عبد الله قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد قال نسال ابراهيم قال ضحى فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب اذا دخل المسجد فلا يركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد المسلم بن زرقي عن ابي قتاده السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل عقلكم من سفرك ركعتين يركع ركعتين قبل ان يجلس. فهم الحدث بن مسلم. حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن ابي الزهري عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملائكه تصلي على احدكم على ربكم صلى الذي صلى فيه ما لم يمد اتقوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. باب بناء المسجد. وقال ابو سعيد كان سقف المسجد من جديد النخل وامر عمر ببناء المسجد وقال اكن وقال اكن الناس من المنظر واياك ان تحمل ان تصف رقبه الناس. وقال انس يتظاهرون بها ثم لا يحمرونها الا قليلا. وقال ابن عباس الناس تخلفونها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي انصار بن كيسان قال حدثنا نافع عن عبد الله قال حدثنا نافع ان عبد الله يخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا بالنبي وسقوا الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه ابو بكر شيئا ما زاد فيه عمر بناء وعلى بناه بناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنوا على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبي والجريد وعاد عمده خشبا ثم يراه عثمان فزاد فيه زياده كثيره وبنى جداره بالحجاره المنقوشه والفخذ وجعل عموده في حجاره منقوشه وسقه بالساج. باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر ولكن حدث اعمالهم في النار هم خالدون وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن الله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. حدثنا مسلم وقال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن حذاء عن عكرمه قال لابن عباس ولابن علي انطلقا الى ابي سعيد فسمع من حديث من طلقنا بيده وفي حاط المشرع فاخذ رداءه فاحتمى ثم اشهد حدثنا حتى اتى ذكر بناء المسجد فقال كنا نحن لبنة لبنة وعمار لبنة هي لبنة ابراء النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عنه ويقول وجه عمار تقتلون جهه الباغيه يدعون من الجنه ويدعونه الى النار قال يقول عمار نعوذ بالله من الفتن. باب الاستعانة بالنجار والصناع بالنجار والصناع في عواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن عن ابي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امرأة مري غلامك النجار يعمل لي اعوادا اجلس عليهم. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن على ابي عن جابر ان امرأة قالت يا رسول الله الا ادع لك شيئا تقعد عليه فان لي غلاما نجارا قال ان شئت فعاملة المنبر. باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابو كان حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه انه سمع عبد الله القولاني انه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بني بنى مسجدا لرسوله صلى الله عليه وسلم انكم اكثرتم واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت انه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنه. باب ياخذ بنصول النبل اذا مر في المدينه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو قال قلت لعمرو ان سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك بنصايا باب الموظفين الذين حدثنا ابو سعيد اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو مرزق بن عبد الله قال سمعت ابا بردت عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا واشراقنا بنفل فليأخذ على نصالها لا يعقل بفتحه مسلم باب الشعر في المسجد حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعب بن عبد الزهري قال اخبرنا مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشهد ابا هريره ان اشهدك الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان واجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ايد بروح القدس قال ابو هريره نعم باب أصحاب السراب المسجد حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن خالد بن عبد الشهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي أعض إلى لاعبهم زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني موسى بن الشهاب عن عروة عن عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون بمرادهم. القراءة عند الشيخ صالح القرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى غفر الله لنا وله ولمشايخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. باب نشر البيع والشراء على المنبر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن امرأة عن عائشة علي بن عبد الله المديني ابو الحسن البصري صاحب التسانيد وإمام في العلل. قال الإمام البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. فلما بلغ هذا القول لعلي بن المديني فقال دعوا قوله البخاري لا يعرف نفسه من هو. وكان إمام أحمد بن حنبل ما كان يسميه إجلالا له كان يلقبه فكان يلقب بحية بطن الوارى. نعم. وله 325 حديثا. الأقيلي بعثه وقال الذهبي أين عقلك يا أقيلي يعني دمرت نصف البخاري. لا حول ولا قوة أشهد أن الأقيلي له شتات رحمه الله تعالى. نعم. الله أعلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن امرأة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال عنه إن شئت أعطيت إن شئت أعطيت ما بقي. وقال سفيان مرة إن شئت أعتقت ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقالت فهي فاتقيا فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يسترطون شروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. وإن اشترط مئة مرة. قال علي قال يحيى عبد الوهاب أن يخبرني عن عمرة. وقال جعفر بن عون أن يخبرني. وقال سمعت عمرة. قال سمعت عائشة وأشار وراءه مالك أن يخبرني عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صاعدا المنبر. باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضبنا بحجرة دينا كان له عليه في المسجد فصفت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته فخرج إليهما حتى استكشف المسجد في حجرته. فنادى يا كعب قال بك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا ووعهما إليه أي الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضيه بابك في المسجد والتقاط القرق والقدى والعيدان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رجلا اسود وامراه سوداء كان يقوم المسجد فمات فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال فلا كنتم اذنتموني به دلوني على قبره او قال قبرها فاتى قبره فصلى عليها. باب تحريم تجاره القمر في المسجد. حدثنا عبدان وعن ابي حمزه عن الامس عن مسلم بن مسروق عن عائشه قالت لما انزل الايات من سوره البقره في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يقدمها. حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان امراه او رجلا كانت تقوم المسجد ولا اراه الى امراه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على قبره. باب النسيه او الغريم ينبط في المسجد. صلى على قبرها أنه صلى على قبره عفى الله عنك أنه صلى على قبره. باب نسيه والغريم يغطى في المسجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا رسول محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفلس من الجن تفلس علي البارحة أو كلمة نحو علي قال يا الصلاة فأنكرني الله منه فارت ونربطه إلى ثانية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاسيا. باب الاغتسال إذا سمر الطين سير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر غريما أن يقبس إلى سارية إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم قيل قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن عتان فربطه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نقل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيره. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أمية قال حدثنا هشام بن أبي عائشة قال تصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعودوا من قريب فلم يرعهم في المسجد خيمة فلم يرعهم في المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإن الفادي يغدو جرحه داما فمات فيها. باب إدخال البعير في المسجد ليلة. وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أوفى عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال اطربي من وراء الناس وأنت راكبة وكنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب الليل يقرأ بالطول وكتاب مسطور. باب حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل مصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى له باب الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سلان قال حدثنا بريحة قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن مسلم بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال قطعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما في هذا الشيء إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد. وكان أبو بكر على ما قال يا بكر لا تبكي إنا من الناس علي في صحبته وما هي أبو بكر ولو كنت متخذ قليلا من أمتي لاتخذتها أبا بكر ولكن قوة الإسلام ومودته لا يبقى إلا في المسجد باب إلا سد إلا باب ذكر إلا باب لمثل. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو المجرين قال حدثني أبي قال سمعت أنا بن حكيم عن أكرم عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات في عاصم الراس وبفرقة وقعد من بر فحمد الله تعالى ثم قال إنه ليس بالناس أحد من علي في نفسي ومالي من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس قليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أخوان سدوا عني كل خوفة من هذا المسجد غير خوفة أبي بكر باب الأبواب والغلق في الكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال يا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بن جرير قال لابن أبي ولك يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عبد الرحمن وأبوابا. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة بدا عثمان بن طلحة فتح الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وعثمان بن أمية وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلا بيت فيه ساعة ثم خرج قال ابن عمر فجر فبادرت فسألت بلالا فقال صلى الله فيه فقلت بأي قال بين الصوانتين قال ابن عمر فذهب علي أنا سنة وكم صلى باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع مرانا يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل التي فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن عتان فربطوه بسارية من سوار المسجد باب رفع التنظيم المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن خصيفة عن السيد بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصلني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئتم بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الصائب قال وكنت ومن أهل البلد لا أمتعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يوسف بن يزيد عن ابن شهاب حدثنا عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه فقد ضمن من حجر من ليل الله عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب سكف حجرته ونادى كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده يا الله شطر من ذلك قال كعب قد بعث من رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسد قال حدثنا بشر بن مهضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في صلاة الليل قال مثنى فإذا خشي الصبح وصلى واحدا وصلت له ما صلى وإنه كان يقول جعلوا آخر صلاتكم مترا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال كيف صلاة الليل فقال مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتي بواحدة تنذر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثنا عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثه أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الذي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدام أحدهما أحدهما فرأى فرصة فجلس وأما الآخر فجلس قلبه ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبركم عن الثلاثة أما أحد فهو إلى الله فهو الله ومن آخر فاستحي فاستحي الله منهم الآخر فأعرض الله عنه فهو الاستلقاء في المسجد ومد رجلي حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن عباد بن تميم عن أمه أنه رأى رسول الله مستلقيا في المسجد ووضع عن إحدى رجلي على الأخرى عن ابن هشام عن سعيد المسيب قال كان عمر واثنان قال لذلك باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر من الناس وفيه قال الحسن وأيوب ومالك مدنا يحيى وكيف قال أبنان الليل بن عقيل عن ابن هشام قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما قيل له إلا إلا مدينة الدين ولم يروح ولم يمر علينا يوم إلا أتينا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النار بكرة وعشية ثم بدا ليؤتي فابتنى مسجد من بناء ذلك فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم فيعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكى أن لا يملك عليه إذا قرأ القرآن كافة فأنفع ذلك أشرف قريش من المشركين باب الصلاة في مسجد السوق وصلى ابن عون في مسجد داد في مسجد في دار يغلق عليهم الباب أن لا مسجد قال أن أبو الله معاوية عن أبو شعر بن صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجميع تزيد ولا صلاة في بيته وصلاة في السوق 25 درجة فإن أحدكم إذا توضأ فأخر وأتى المسجد لا يريد إلا صلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحق عن خطها حتى دخل يدخل المسجد وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلس الذي يصلي فيه اللهم اغفر اللهم ارحم ما لم يحدث فيه باب تشبيك الأصابع باب تشبيك الأصابع في المسجد ورأينا حدثنا حامد بن عمر عن بشر حدثنا عاصم حدثنا وقد نبي عن ابن عمر وابن عبد من شفك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومني وقد الذي قال سمعت به وهو يقول قال عبد الله قال قال رسول الله يا عبد الله بن عمر وكيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا حدثنا خلاد بن حقل حدثنا شوقي عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جدي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن سمين أخبرنا ابن عون عن أبي سنين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتين عشي قال ابن سنين سماه أبو هريرة ولكن نسيت ولا قال وصلى بنا ركعتين ثم قام إلى فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليه كأنه غضبان وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وضع قدمه اليمنى على ذلك فيه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قدرت الصلاة بقوم أبو بكر وعمر فأبى أن يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قالوا يا قال يا رسول الله نسيت أن قصرت الصلاة قال لما سلم تقصر فقال كما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم وسلم ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سأله ثم سلم لا يقول نبيك أن عمرو بن حصين قال ثم سلم باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا مضر بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال رايت سالم بن عبد الله لا تحرم كنا من الطريق يصلي فيه ويحزن ان ابا كان يصلي فيه وان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الامكنه وحدثنا بن ابي عمر انه كان يصلي في تلك الامكنه وسالت سالم فلا اعلم الا وافقنا بها بالامكنه كلها الا ان مقتل في مسجد من شرف الروحه حدثنا ابراهيم بن قال حدثنا سمع ايضا قال حدثنا موسى بن عقبه ان ابا عبد الله قال ان رسول الله كان ينزل في حليفه حين يسلم في حجته حين حج فصبر في موضع المسجد الذي بذي الحليفه وكان اذا رجع من غزو كان في تلك الطريقه وحج عمر هبط من بطن وادي فاذا ظهر من بطن وادي انا اخذ البطحاء التي على شبيه الوادي الشرقيه معرفه ثم حين يصبح ليس عند المسجد الذي بحجاره ولا على الاكمه التي على المسجد كان المسجد كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كتب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يصلي فتح السيل فيها بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه وان عبد الله بن عمر حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروح وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم بالمسجد تصلي وذلك المسجد على حافه الطريق اليمنى وانت نائم الى مكه بين وبين المسجدين الاكبر رميه من حجر وحى ذلك وان ابن عمر كان يصلي الى العرق الذي عند منصرف الروح وذلك العرق انتهاء وطرف على حافه الطريق اليمنى المسجد الذي بين وبين المنصرف والذي الى مكه وقد ابتنى تم مسجد وقد ابتني تم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد كان يترك عن يساره ولا يصلي امامه الى العرق نفسه وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى ياتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر الى اقبل المكان فان مر به قبل صبح رساله او من اخر السحر يعرف حتى يصلي بها الصبح وان عبد الله حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم تحت صفحه ضخمه دون الرميته عن يمين الطريق ووجاه الطريق بمكان بطن سهل حتى يقضي من اكمه من اكمه دون بريد دوين بريد رويته بمهنين وقد انكسر على فانسان في جوفه ويقال على ساق وفي ساقه كتب كثيره وان عبد الله بن عمر حدد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف العتب وراء العتب وانت دائم الى هضبه عند ذلك المسجد قبراني وثلاثه من العرب قبوري رغم من حجاره عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين اولئك السلمات كان عبد الله يروح من الارض بعد ان سبيل الشمس بالهاجرة يصلي الظهر في ذلك المسجد ان عبد الله بن عمر حدث ان رسول الله نزل عند سراح حاتم عن يسار الطريق في مسجد دون هرشا ذلك المسجد لاصق بكرعين حتى بين وبين الطريق قريب من غلوة وكان عبد الله يصلي الى صفحته ليقرأ مصطلحات الى الطريق ويقول لهم ان عبد الله بن عمر حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسجد الذي في ادنى مر الظهران قبل المسجد الى المدينه حين يفق من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسجد عن يسار الطريق وانت ذاهب الى مكه ليس بين منزل رسول الله وبين الطريق الا رميه بحجر وأن عبد الله بن عمر حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل به طوما ويبيت حتى يصبح صلى الصبح حتى غير يقدم مكة مصلى رسول الله ما ذلك على كمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على كمة غليظة وأن عبد الله حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضته الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسأل المسجد بطرف لا كمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على كمة السوداء زاد عمر لك من عشرات أذرع وعوم نحو ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة أبواب شطرة المصلي باب شطرة الإمام شطرة لما قلبه هذا من عبد الله بن شطرة أخبرنا لك عن بشياء بن عمر ويد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس إنه قال أخبرت أكبر على حمال نسان وعلى يومين قد نهت ولكن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس من بيننا غير جدار فما رسل بين يدي ما نصلي من نسات وصلت نسانة تضع دقض نصف فلم يمكن ذلك علي فلم يمكن ذلك علي أحد عبدنا إسحاق وقال أحدنا عبد الله بن عمر قال عبدنا عوين الله نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم الليل أمر بالحربة فتوضع بين يديه المصلين والناس وراءه وكان يفعل ذلك بسبب فمن ثم اتخذ عمر عددنا أبو الوليد قال عددنا أشرب عن عون يمين وحجع قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بطحاء وبين يديه عنزة من ظهور ركعتين وأبو ركعتين تمر بين يدي المرأة والجمار باب قدر كرباب وقدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسفرة أدنى عمر بن زهرة قد أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم بن أبي قال كان بين المصلى رسول الله وبين الجدار ممر الشاة أدنى النكي وقال أن لا يسير النبي وبين أرسال هذا اسم ثلاثيات البخاري الثلاثي الثاني. نعم. أبو الله حدثنا المكي وقال حدثنا يزيد ولم يومين أسأل ماذا قال فقال كان جدار مسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها باب الصلاة إلى الحربة حدثنا المسند قال حدثنا نحن عن عبيد الله أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركض له الحربة ويصلي إليها باب الصلاة إلى العادة حدثنا عنه قال حدثنا نشرب قال حدثنا عن عبد بن حنيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله من الأجرة فأصبح يوم الفتوى فصلى بنا الظهر والعصر بين يدي عنزة والمرأة والحمار المرن من وراء حدثنا محمد بن حاتم بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شهدان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلامي وما لا كازة وعصا وعنزة وما أنا إذا أوصل بين فرغ من حاجتنا والنعم إذا وباب السترة بمكة وغيرها حدثنا سليمان بن محمد قال عندنا شعبة عن الحكم عن أبي زرعة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالبقاء الضر والعصر ركعتين ونصلى بين يديه على ذكر وتوضا فجعل الناس يتمسحون من ضوئه باب صلاة الاصوات وقال عمر المصلون احق بالسواري من المتحدين اليها وراى عمر رجل يصلي بين اصواته فانه ليس لديه وقال صلي الي عبد المكي بن ابراهيم قال عبدنا يزيد بن ابراهيم هذا الثالث من ثلاثيات البخاري نعم والله حدثنا مكي بن ابراهيم قال عندنا يزيد بن ابي هويل قال كنت اتي ما سلمت ان لك فلم يصلي عند الاصوات التي عند المصعد فقلت يا لم تصب ركعه تتحرى الصلاه عند هذه الاصوات فقال بني رجل النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاه عندها حدثنا قبيصه قال عندنا سفيان بن عمرو بن عامر عن اسف قال لقد رايت كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب وزاد شعبان من انانس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم باب الصلاه بين السواري في غير جماعه حدثنا موسى بن اسماعيل قال عندنا زهيريه وان ابي رمي عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت واسامه بن زيد وعثمان بن طلحه وبلال فاطر ثم خرج كنت اول الناس دخل على اثره فسألت بلا لا يصلى قال بين العمودين المقدمين عبد عبد الله بن سفيان اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله دخل الكعبه وسمعت بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه الحجمي فارقع عليهم بكلمها فسألت بلا لا فيما خرج من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودين يسار وعمودين يمينه وثلاث ثابته وراه وكان بيت يومئذ على سته ادمين ستين ثم صلى وقال لا يسمع عبد الله بن مالك ولا عمود ان يمين عمودين ان يمين باب حتى ان ابراهيم منذر قال عبد الله بن مالك قال عبد الله بن مسلم عقبه النبي ان عبد الله كان اذا دخل الكعبه مشى قبل وجهه يدخل وجعل الباب قيل نظره ومشى يكون بين عمر الجلال الذي قد يرى وجهه قريبا من ثلاث جدوى صلى يتوقع المكان الذي يقبر به بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليس على احدنا باس ان صلى في اي نوع بيت شباب الصلاه الراحل والبائل والشجر والراحل حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن عبيد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه كان يعلم راحلته ويصلي اليها يقول صبرت الى هبه النكاب قال كان ياخذها كان ياخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي الى اخرته او قال مؤخره وكان ابن عمر رضي الله عنه قال وهو صلاة السرير اعتذر عثمان بن ابي شيبه قال اعتذر جليل بن منصور عن ابراهيم عن رسول الله عائشه قالت اعادلتمون بالكلب والحمار لقد رايت وليهم الطاجعه على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط السرير فيصلي فاكره ان اصلحه فانسلوا من قبل رجلي السرير حتى انسلوا من لحافي باب يرد المصلي من مر بين يديه ورد ابن عمر في التشهد في الوقت الكعبه وقال يا ابا الا تقاتل فقتل حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يوسف بن ابي الهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حدثنا ادم بن مريم قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا ابو صالح السمري قال رايت بسيد خذي في يوم الجمعه يصلي شيء يذكر من الناس فاراد شاب من ابي معاذ ان يتهز بين يديه فدفعه ابن من صلي من امر الشاب ولم يجد مصداقا الا بين يديه فعاد ان يتهز فدفعه ابن زيد اشد من الاولى فنال من ابي سعيد ودخل على مروان فشفي اليه ما لقي من ابي سعيد ودخل ابو زيد قلبه على مروان فقال ما لك ولم يلقك يا ابا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم يقي يذكر من الناس فراد احد يتهز بين يديه فيدفعه فان ابا فليقاتل فانما هو شيطان باب باب اثم النار بين يدي المصلي عبد الله بن سلمه اخبرنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبد الله مسلم سعيد ان سيدنا خالد بن الصلاه لم يدعو اي صلاه ماذا سمع من رسول الله النار بين يدي المصلي قال ابو ابراهيم قال رسول الله من يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه كان يقيم اربعين خيرا له من ان يمر بين يدي قال ابن لله ادري قال اربع قال اربعين يوما او شهرا او سنه لا مستمع لرجل صاحبه غير في صلاته ويصلي وكره اثنان اي استقبل الرجل يصلي وانما هذه لاستغل به فاما اذا لم يستقل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت ان الرجل لا يقطع صلاه الرجل حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن سلام عن عائشه مسلم يعني من اصله من الصبيح عن مسروق عن عائشه انه ذكر عندما يقرا الصلاه فقال يقطع الكلب حمار ما قال فقد جعلتمون كلابا لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم واني لبين وبين القبله وانا مضطجعه عن السرير فتكون لي الحاجه فاكره وانا استقبل وما انزل السلال وعن المشي عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه نحوه باب الصلاة قد النائم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى ربه يصوم ويفترض على فراجع إذا أراد أن يسرى قبري فأوتر باب التطوع قبل المرة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ما كان من أمره مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله ورجلاها في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا أقام بسطتهما قالت الموت من ليس فيها مصابيح باب من قال يقطع الصلاة شيء أدنى عمر بن عاص قال أننا نبي قال أننا نصلى أننا نبي من أسلنا عائشة قال يا رسول الله مسلم بن مسروق عن عائشة قال ذكر عندما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقال شبهت من الحمر وكلابي والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبني إلى الحاجة فأكبر وأنا جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم من عندي رجلي فأدنى أصحابه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أدنى من أخيه ابن شهاب أنه صلى أنه سأل عن الصلاة يقطع شيئا فقال لا يقطع شيئا أخبرني رسول الله بن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي من الليل وإني لم أصلي وصل بينه وبين القبلة على فراش أهله باب إذا حمل جارية صغيرة على رقبه في الصلاة حدثنا عبد الله بن مسعود أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قد أنزل الصلاة إنه صلى كان يصلي وهو حامل غمامة من سدين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بعاصم بن ربيعة ابن أبي شك إذا سجد وضعه إذا قام حمالا باب من الصلاة إذا صلى إلى فراش في حائط حدثنا عامر بن زرقي قال أخبرنا له شيء عن الشيبان عن عبد الله بن فلا قرأت قالت ميمون بنت الحارث قالت كان فراش في أنا مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقعت علي وأنا على فراش عدنا من النوم قال عدنا عبد الله بن زياد قال عدنا الشيبان سليمان قال عدنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمون تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا على جنبي نائم ثم يزيد من صامري نوم وأنا حائض وزاد مسد وقال قال عدنا سليمان الشيبان وأنا حائض باب لا يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يتلو عندنا عمد بن علي قال حدثني يحيى قال عبد العبيد الله قال عبد القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت في سماء ترسمون بالكلب والحمار لقد رايتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مضطجعه بينه وبين قبلتي من اراد ان يسجد وعمل ذلك لي فقبضتهما باب المراه تطرح عن المصلي شيء من الاذى عبد الله احمد بن محمد سوره ماري قال عبد العبيد الله بن مستقر عن اخوين عن مساق عن ابن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله قام يصلي عند الكعبه وجمعوا قريش في مجالس قد قال قائل منهم ألا تنظروا إلى هذا المرايكم يقوم إلى جذر آل فلان فيعمد إلى فرضها ودمها وصلى بيته وفي ثم يمرعت إلى سجد وضعه بين كتبه من بعد أشخاص ولما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتبه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وضحك وحتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك وانطلق منطلق إلى فاطمة عليه السلام وهي توقفت تلقى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم القسوة عنه وأقبلت عليهم تصبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعم ابن هشام من راسل سمى ربيعة وشعبة من ربيعة والوليد بن عتبة أمه من خلف وعقبة بن أبي معيط اللهم رأس من الوليد قال عبد الله والله لقد رأيتهم صرعا مبدل ثم سحب القليب قليب بدل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة. حسبك بارك الله فيك وإن شاء الله موعدنا في الجلسة القادمة بعد صلاة المغرب. ما شاء الله تبارك الله لا تضرفوك ربنا أبدلنا بدل ذاك أخينا في الله شو اسمه عسى القراء يقتسبون منه السرعة. أنت من أهل خبر ولا من أهل من برايدة ها؟ من برايدة آه

الله أكبر. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة المشاركين في الدورة نعمل من الإخوة بعد أداء السنة الراتبة مباشرة الآن يبدأ الدرس، حيث أن الكتاب طويل يحتاج منا إلى جهد وانتباه وحرص على الوقت. وآمل من الإخوة كل يجلس في كرسيه المخصص، كل يجلس في كرسيه المخصص حتى لا تكون فراغات من الكراسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبأسانيدكم الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها وقوله. من كتاب مواقيت الصلاة الجزء الثالث، وكتاب مواقيت الصلاة مشتمل على 42 بابا، وفيه 80 حديثا، وفيه 35 معلقة، ومن المطابعات الثلاثة عبد الله بن مسلمة الكعنبي شيخ البخاري وشيخ أبي داود وشيخ أبو داود روى عنه 338 حديثا، والبخاري 141 حديثا. من أراد التوسع